إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذان مجلسا يوم الأحد المتضمنان لدرس في مصطلح الحديث من كتاب نزهة النظر بشرح نخبة الفكر لحافظ ابن حجر، والدرس الثاني شرح الأدب كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري. وعلى كل حال، المادة العلمية يعني يحاول الإنسان أن يقربها قدر استطاعته، وإن لم ينتفع بعض الحاضرين من درس المصطلح إلا نسبة مئوية فلينتظروا ما بعد. ولذلك كان هذا التعديد فيما يتعلق بما يدرس في هذه المجالس ليحصل الانتفاع للجالسين إن كانوا ذوي رتب متعددة فيما يتعلق بثقافتهم ومحفوظاتهم وعلومهم. طيب، نقرأ يا شيخ ناصر. بسم الله الرحمن الرحيم. من عند قوله فاللفظان الأولان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الحافظ رحمه الله تعالى: فاللفظان الأولان من صيغ الأداء، وهما سمعت وحدثني، صالحان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ. قال رحمه الله: ذكر الحافظ ابن حجر صيغ الأداء أو صيغ السماع أو صيغ التحمل، وقد تقدم توجيه هذه الصفات. فصيغ السماع التي بها يسمع الرواة حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وصيغ التحمل التي بها يتحمل الرواة حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وصيغ الأداء التي يؤدي بها من تحمل وسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى غيره. وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن صيغ الأداء ثمانية صيغ، وهي: الأولى سمعت وحدثني، الثانية أخبرني وقرأت عليه، أنا ألخص ما مر، الثالثة قرئ عليه يعني قرئ على الشيخ وأنا أسمع، الرابعة أنبأني، الخامسة ناولني، السادسة والسابعة شافهني بالإجازة وكاتبني بها، الثامنة عن وقال وذكر، ونحو هذه الصيغ المحتملة للسماع ولغيره. قال رحمه الله: فاللفظان الأولان وهما سمعت وحدثني. اللفظان الأولان من صيغ الأداء التي يؤدى حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بها: سمعت وحدثني، صالحان، صالحا الاستعمال، لمن؟ قال: لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، يعني من سمع من الشيخ وحده له أن يؤدي بقوله سمعت فلانا أو سمعت على فلان. يقول: سمعت وحدثني صالحان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ. كيف يؤدي؟ يؤدي في السماع بقوله سمعت فلانا أو سمعت على فلان، وكذا يؤدي بقوله حدثني، وكذا يؤدي بقوله حدثني. نعم. قال رحمه الله: وتخصيص التحديث بما سمع من لفظ الشيخ هو الشائع بين أهل الحديث اصطلاحا. قال: ولا فرق بين التحديث والإخبار من حيث اللغة، وفي ادعاء الفرق بينهما تكلف شديد، لكن لما تقرر الاصطلاح صار ذلك حقيقة عرفية فتقدم على الحقيقة اللغوية، مع أن هذا الاصطلاح إنما شاع عند المشارقة ومن تبعهم، وأما غالب المغاربة فلم يستعملوا هذا الاصطلاح، بل الإخبار والتحديث عندهم بمعنى واحد. قال رحمه الله: وتخصيص التحديث بما سمع أو سمع من لفظ الشيخ هو الشائع بين أهل الحديث اصطلاحا. تخصيص لفظة حدثني بما سمع من لفظ الشيخ، وحدثنا حدثني وحدثنا، يقول هو الشائع بين أهل الحديث اصطلاحا، أي أن المستعمل عند أهل الحديث والمشهور والشائع هو أنهم يستعملون لفظة التحديث بما سمعوه من لفظ الشيخ مباشرة. قال: وهو الشائع بين أهل الحديث اصطلاحا، أي في اصطلاح أهل الحديث. ولا فرق بين التحديث والإخبار من حيث اللغة، يقول لا فرق بين التحديث والإخبار من حيث اللغة، فالتحديث يأتي بمعنى الإخبار في اللغة، والإخبار يأتي بمعنى التحديث. لكننا عند أهل الحديث نراعي المعاني التي يستعملها أهل الحديث. قال: وفي ادعاء الفرق بينهما تكلف شديد، في ادعاء الفرق بين حدثني وأخبرني تكلف شديد. فمن صور ذلك الذي يمكن أن يعد تكلفا أن الإخبار أعم من التحديث، لأن الإخبار يخبر به عما سمعه الراوي مباشرة وعما سمعه بواسطة، وأما التحديث فإن الراوي لا يقول حدثني أو حدثنا إلا بما سمعه بدون واسطة، بل عن شيخه مباشرة بدون واسطة بل عن شيخه مباشرة. قال: وفي ادعاء الفرق بينهما تكلف شديد، لكن لما ظرفية أو يقال حينية تدخل على الماضي. قال: لما تقرر الاصطلاح، أي لما تقرر وتحرر الاصطلاح عند أهل الحديث على التفريق بين حدثني وتقديمها على أخبرني، وكذا حدثنا وتقديمها على حد أخبرنا، هذا الذي تقرر. قال: لما، أي حين، لما هنا ظرفية حينية تدخل على الماضي، ومعنى العبارة بها لكن لما تقرر، أي حين تقرر الاصطلاح في التفريق بين حدثني وأخبرني وحدثنا وأخبرنا صار ذلك حقيقة عرفية، أي متعارف عليها عند أهل الحديث. إيش الحقيقة العرفية المتعارف عليها عند أهل الحديث؟ تقديم التحديث على الإخبار، والتفريق بينهما، وتفضيل التحديث على الإخبار. قال: لما صار هذا حقيقة عرفية فتقدم على الحقيقة اللغوية، وهذا جريا على القاعدة الأصولية. لو كانت المسألة فقهية، أنها لو تعارضت في مسألة من المسائل حقيقة فقهية وحقيقة لغوية، فإن الحقيقة الاصطلاحية والفقهية تقدم على الحقيقة اللغوية. هنا نطبق هذا أيضا فيما يتعلق بالاصطلاح. ما دام صار اصطلاح معين حقيقة عرفية لدى أهل الحديث في تقديم التحديث على الإخبار والتفريق بينهما، قال تقدم الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية. سؤال للتثبيت: ما الحقيقة اللغوية بين التحديث والإخبار، وما الحقيقة العرفية، وماذا نقدم؟ بسم الله. مختار، عمر المختار، نعم ارفع صوتك. لا فرق بينهما، اللغويون يستعملون التحديث بمعنى الإخبار والإخبار مع التحديث. إيش المراد بالحقيقة العرفية؟ ما تعارف عليه أهل الحديث. ما الذي تعارف وتقرر عند أهل الحديث واشتهر؟ أنه هناك فرق بينهما، أو لا فرق بينهما. ها، لا فرق بينهما ولا هناك فرق بينهما؟ في فرق. إيش الفرق؟ ما الفرق بينهما؟ نعم، أن التحديث يقدم، أن التحديث يقدم على الإخبار. ومع أن هذا الاصطلاح إنما شاع عند المشارقة ومن تبعهم، يقول هذا الاصطلاح، أي اصطلاح، هو الحقيقة العرفية المتعارف عليها عند أهل الحديث، وهو التفريق بين التحديث والإخبار وتقديم التحديث على الإخبار. يقول هذا شاع عند المشارقة، المشارقة مثل أبي حنيفة، الأوزاعي، الشافعي. يقول هذا شاع عند المشارقة ومن تبعهم، ابن جريج والأوزاعي وأبو حنيفة ومسلم والشافعي رحمهم الله تعالى، هؤلاء المراد بهم بالمشارقة. قال: وأما غالب المغاربة، يعني المغاربة مثل عبد الله بن وهب ابن عبد الحكم من المتأخرين، القاضي عياض، قاضي عياض، قاسم بن أصبغ، محمد بن عبد الملك بن أيمن، هؤلاء مغاربة لهم تحريرات وتقريرات لما يتعلق بصيغ التحمل وما شابه ذلك. قال: وأما غالب المغاربة فلم يستعملوا هذا الاصطلاح في التفريق، بل الإخبار والتحديث عندهم بمعنى واحد. إذن عندنا هنا من أهل الحديث مشارقة كالخطيب البغدادي مثلا، ومغاربة كالقاضي عياض مثلا. يقول: المتقرر هو الفصل بين التحديث والإخبار وتقديم التحديث على الإخبار عند علماء المشرق. عند علماء المغرب هما سيان يجرون ما يتعلق باللغة، يجرون هذا المعنى على الاصطلاح. هذا إيش نستفيد منه؟ مشارقة ومغاربة إيش نستفيد؟ عندما يقرأ أحدنا من طلاب العلم، عندما يقرأ كتب المشارقة، ينبغي أن يراعي هذه الاصطلاحات التي يختلف فيها المشارقة عن المغاربة، حتى لا يخلط بين معنيين مفترقين عند علماء المشرق والمغرب. قال: فلم يستعملوا هذا، وأما غالب المغاربة فلم يستعملوا هذا الاصطلاح، بل الإخبار والتحديث عندهم بمعنى واحد. نعم. قال رحمه الله: فإن جمع الراوي، أي أتى بصيغة الجمع في الصيغة الأولى، كأن يقول حدثنا فلان أو سمعنا فلانا يقول، فهو دليل على أنه سمع منه مع غيره، وقد تكون النون للعظمة. نعم. لكن بقلة. قال: فإن جمع الراوي، أي أتى بصيغة الجمع، حدثنا، بدل أن يقول حدثني يقول حدثنا، وبدل من أن يقول أخبرني يقول أخبرنا. فإن جمع الراوي، أي أتى بصيغة الجمع في الصيغة الأولى، كأن يقول حدثنا فلان أو سمعنا فلانا، حدثنا فلان أو سمعنا فلانا يقول، فهو دليل على أنه سمع منه مع غيره. هذا يقذف في روع حتى من لم يدرس، يقذف في روعه. ولا بد شيء مهم، وهو أن هذا المصطلح من تسخير الله تبارك وتعالى، من تسخير الله تبارك وتعالى، وعده جعله سببا في حفظ السنة. يفرقون، وإلا يعني هذا عند كثير من الأمم والشعوب، ما في فرق، تقول حدثني، حدثنا، أخبرنا، أخبرني، سمعت، سمعنا. لكن هنا يفرقون بين أن تسمع وحدك فتقول سمعت، وبين أن تسمع مع غيرك فتقول سمعنا، وأن تحدث وحدك فتقول حدثني، وأن تحدث مع مجموعة فتقول حدثنا، يعني ضبطت مجالس صيانة حديث رسول الله أيما ضبط، غاية الضبط. وهذا بلا ريب أنه من حفظ الله عز وجل لسنة نبيه. قال: فإن جمع بصيغة الجمع في الصيغة الأولى كأن يقول حدثنا أو سمعنا، فهو دليل على أنه سمع منه مع غيره، سمع منه مع غيره. هذا وجه من وجوه ضبط المسموع على سبيل الاجتماع. ومن وجوه الضبط غير هذا، غير هذه الصيغة، أنه يكتب على الكتب المسموعة جماعة يكتب سماعات. إيش معنى سماعات؟ سمع معي هذا الجزء فلان وفلان وفلان وفلان، هذا توثيق وتأصيل وتثبيت في أن المسموع ما سمعه شخص واحد، بل المسموع سمعه عدد. أولا بدليل الصيغة سمعنا وحدثنا، ثانيا بدليل وجود سماعات، بل شدد المحدثون النكير فقالوا: لا يحل لأحد أن يعير سماعه لغيره إذا أراد كتبه، لأن هذا توثيق للمادة العلمية. أين تجد هذا عند أمم أهل الأرض؟ ما تجد مثل هذا عند أمم أهل الأرض في توثيق تراثها، تجد هذا عند الأمة، أمة القرآن والسنة. قال: فهو دليل على أنه سمع منه مع غيره. إيش هو؟ هو أي شيء؟ صيغة الجمع في سمعنا وحدثنا، يقول دليل على أنه سمع منه مع غيره. لكن قد تكون النون للعظمة، يعني يقول الراوي سمعنا وحدثنا أو حدثنا شيخنا، وتكون النون للعظمة ولم يسمع معه من شيخه غيره، لكن هذا قليل ونادر. وإلا فالأصل جريا على قاعدة التواضع أن مثل هذا التحمل لا يعبرون عنه، وهم جمهور أهل الحديث مشارقة ومغاربة، إلا على الإفراد إن سمع الراوي وحده، وعلى الجمع إن سمع مع عدد. ولكن التعظيم هذا يعني هم أبعد ما يكونون عنه، أبعد ما يكونون عنه. وهذا على خلاف هذا الزمان، تجد الواحد خطابة وكتابة ورسالة دنيا أو عليا، تجد وهذا ما حررناه، وهذا ما كتبناه، وهذا ما قررناه، وهذا ما تحدثنا عنه. وهذا بلا ريب أنه مخيف، يخشى به على صاحبه ومن صاغه صياغة قلبية سمعية بصرية، يخشى عليه من شيء. ولذلك يشدد أحدنا النكير على من يسمع منه ألا يردد هذه العبارة، لأن من تواضع لله رفع، من تواضع لله رفع. يعني طالب علم يكتب بحث ويقول هذا ما قررناه وحررناه وكتبناه، يعني لو كان عالما علامة وبحرا فهامة يقال لو تواضع أحسن، لأنه ما يأتينا إلى كتاب إلا ويقول قد قرأناه، ولا إلى مسألة حررها يقول حررناه، ها، وأبديناه وقدمناه وأخرناه، وهو يريد نفسه. هذا لو كان عالم علامة وبحر فهامة، فما بالك إذا كان من صغار طلاب العلم كأمثال الحاضرين من المتكلمين والساكتين والمستمعين. بلا ريب أنه أحرى بهم وأحرى أن يتواضعوا لله ليرفعوا، فمن تواضع لله رفع، من تواضع لله رفع. نعم. قال رحمه الله: وأولها أي صيغ المراتب. الآن سيأتي ذكره عندما ذكر الأقسام بقوله وصيغ الأداء، صيغ الأداء ثمانية مراتب، ذكر المراتب على سبيل الإجمال، الآن يذكر الصيغ على سبيل التفصيل. ولذلك لا تتعجبن من مفارقة القسمة المفصلة عن القسمة التي هي المراتب العامة، لأنه ذكر المراتب العامة مجملة، ثم بعد ذلك يأتي الآن إلى الصيغ مفصلة للمرة الثانية. لا تتعجبن للمفارقة بين القسمة المفصلة المذكورة، الآن سيبدأ بذكرها مع المراتب والأقسام العامة مجملة. نعم. قال: وأولها أي صيغ المراتب أصرحها، أي أصرح صيغ الأداء في سماع قائلها، لأنها لا تحتمل الواسطة، ولأن حدثني قد تطلق في الإجازة تدليسا. قال رحمه الله، يقول: وأولها أي أول صيغ هذه المراتب أصرحها، وهي سمعت. سمعت يقول أولها أي صيغ المراتب، صيغ المراتب أصرحها، أي أصرح صيغ الأداء في سماع قائلها، لأنها لا تحتمل الواسطة. عندما يقول سمعت معناها أنه سمع، عندما يقول سمعنا معناه أنه سمع، بلا واسطة في الإفراد والجمع، بلا واسطة في الإفراد والجمع. ولأن حدثني قد يطلق، يعني هذا اللفظ لفظ حدثني قد يطلق في الإجازة تدليسا، قد يطلق في الإجازة تدليسا. الإجازة هي أن يقيل، أن يقول المحدث لتلميذه: هذا مسموعي ومروي، أجزتك أن تروي هذا الكتاب عني، هذا إجازة. الأصل في هذا المتحمل ماذا يقول؟ يقول: أجازني شيخي، إما مشافهة كما أشار في السادس، وإما كتابة كما أشار في السابع، هذا الأصل. أو يقول عن، وهذا فيه ضرب من التجوز، لكن وقع لبعض أهل الحديث، وهذا إذا ذكر فإنما هو من باب لكل ساقطة لاقطة، وليس من باب الشماتة والتعيير وكشف الأستار. وإلا هذا هو الأصل، أجيز له أجازني أو عن تجوزا. لكن سبحان الله، العصمة للأنبياء والمرسلين، وقع في حدثني ضروب وصور من التدليس. سجل لمن وقع هذا، سجل لمن وقع هذا. فطر بن خليفة، فطر بن خليفة خرج له في بعض الستة، يقول حدثنا عطاء، يقول حدثنا عطاء ولم يسمع منه، يقول حدثنا عطاء ولم يسمع منه. أنت لا تنظر إلى فطر بن خليفة، لأن بعض الناس ينظر بعين واحدة، لا تنظر إلى فطر بن خليفة كيف يقول حدثنا ولم يسمع من عطاء، انظر إلى كيفية حفظ الله للسنة، كيف ساق لفطر بن خليفة من يبين مثل هذا النوع الغامض والخفي من التدليس، الغامض والخفي من التدليس. وإلا يقع، لأن النفس أمارة إلا من رحم ربي. طيب، ومن ذلك قول الحسن البصري مع عبادته وزهادته وجلادته: حدثنا أبو هريرة ولم يسمع من أبي هريرة رضي الله عنه. ولكن إيش التقدير؟ سيأتي في منتهى من وقع بعد ذكر من وقع في مثل هذا الضرب من التدليس. كذلك إسحاق بن راشد كان يقول: حدثنا الزهري ولم يسمع من الزهري، حدثنا الزهري ولم يسمع منه ولم يلقه. إذن كيف يستجيز؟ الصور السابقة كيف استجاز أصحابها؟ على تقدير، يعني حدث أبو هريرة عددا فأخذت الخبر عن هذا العدد عن أبي هريرة فيستجيز، كما يقول أحدنا من المتأخرين: هذا ما حدثنا به رسول الله. أين نحن وأين رسول الله؟ 14 قرنا، مفاوز أي مسافات شاسعة، مفاوز تنقطع دونها أعناق المطي. لكن المراد ما هو؟ ما كذبنا ولا كذبنا، المراد يعني حدث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتناقلت الأجيال، وأخذ أهل الطبقات هذا الحديث إلى أن أبلغنا. فلو قلنا هذا ما حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ليس هذا من الشطحات ولا الخرافات، ولكن على تقدير هذا ما تناقلته الأجيال سماعا أو تحديثا عن رسول الله، وهكذا استجاز من استجاز، كفطر بن خليفة والحسن وإسحاق بن راشد، استجاز من استجاز أن يقول حدثنا، أي حدث به ونقلناه عنه وإن لم يثبت له سماع. هذا بالنسبة لغير إسحاق بن راشد. أما إسحاق بن راشد فعندما كان يقول حدثنا الزهري لم يلقى الزهري، وجد ببيت المقدس كتابا فطفق يحدث عنه عن الزهري، وهذا بلا ريب أنه تسامح، هذا التسامح وهذا اللين رصده المحدثون فقالوا طيب اصبر، هذا اللين ما هو مقبول، هذا تدليس. ولذلك قال الحافظ ابن حجر سمعت لا تحتمل أن يسمع الراوي بواسطة على خلاف حدثني، فقد تطلق في الإجازة تدليسا، تطلق في الإجازة تدليسا. أيضا من أمثلة ذلك ومن أوضح الأمثلة ما وقع لأبي نعيم. من أبو نعيم؟ أبو نعيم هنا ما هو الفضل بن دكين شيخ البخاري، أبو نعيم هنا أحمد بن عبد الله الأصبهاني المتوفى سنة 430، صاحب حلية الأولياء، وقع له مثل هذا الضرب ولكن في غير صيغة التحديث، وهذا فيه فائدة زائدة إلى أن مثل هذا الضرب في الإجازة وقع في الإخبار كوقوعه في التحديث. كان أبو نعيم يطلق أخبرنا في الإجازة، ما أجيز له به يقول أخبرنا، كما يقول غيره مثل فطر بن خليفة حدثنا، وهذا يعني شاذ، هذا شاذ وقليل وليس هو الأصل. الأصل أن من أجيز له يقول أجازني، هذا سواء بسواء الأمثل إجازاتنا عن شيوخنا. عندما يجاز الإنسان له بالكتب الستة ويحدث بهذه الإجازة غيره يقول أجازني شيخي عن شيخه، إما إجازة أو سماعا إلى منتهى. لكن متى يكون تدريس؟ عندما يقول حدثني شيخي بصحيح البخاري على مذهب ومنهج فطر بن خليفة وغيره، أو أخبرني على منهج أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني. لكن لكل ساقطة لاقطة. فحدثني تتميز عن سمعت بأن تتضمن أن الشيخ رواه إياه وقصده به، وهو تميز ثان. يعني حدثني قد تتميز، كما أنها أن سمعت تتميز عن حدثني بواسطة وغير واسطة، فإن حدثني تتميز عن سمعت، حدثني تتميز عن سمعت بأن سمعت تتضمن أن الشيخ رواه إياه وقصده به دون الأخرى. عندما يقول الراوي حدثني يعني معناه أن الراوي يقول حدثني قصدني بهذه الأحاديث دون غيري، على خلاف سمعت فقد يكون الشيخ أسمعه إياه فلم يقصده وحده بل أراده وأراد غيره، أراده وأراد غيرهم. الآن نثبت هذه المعلومات، أقول الآن نثبت هذه المعلومات. طيب إيش الفرق بين حدثني وحدثنا وأخبرني وأخبرنا؟ ها بسم الله، إيش الفرق بين حدثني وحدثنا وأخبرني وأخبرنا؟ نعم يا أحمد. حدثني أخبرني تدل على الإفراد، وسمعت أنه سمع وحده. طيب بصيغة الجمع تدل على أنه سمع مع غيره، تدل على أنه سمع مع غيره. نعم. طيب يقول سمعت أصرح وهي مقدمة على حدثني، لماذا؟ إيش التعليل لهذا؟ إيش التعليل لهذا؟ نعم، ما في واسطة مباشرة سواء سمعت أو سمعنا، على خلاف حدثني فإن التحديث قد تطلق صيغة التحديث في إيش؟ في الإجازة تدليسا، في الإجازة تدليسا. اضرب لي مثالا لمن كان يدلس فيستعمل في الإجازة لفظ التحديث. تحديث، ها، فطر، فطر، فطر ابن خليفة، فطر ابن خليفة. دائما أسماء رواة الحديث قد يكون في حفظها صعوبة، يعني من الصعوبة تأتي بتقريب التهذيب ولا بتهذيب التهذيب. هذا كأنك تنحت وتحفر في جبل، صخر، صخرة صماء. لكن فيه طريقتان، طريقتان رأيتها في بعض مشايخي، لا سيما صاحب كتاب الصحيح المسند في أسباب النزول. الطريقة الأولى التكرار، كان يفرغ أسماء الرواة ورجال الحديث في بطاقات وكروت ووريقات، وكنت أشاهده، بل كنا نصحبه سنين من أقصى الحرة الشرقية، ما كان في سيارات ولا أوتوبيسات ولا باصات، ينزل ونحن في معيته وصحبته يعني قرابة النصف ساعة وزيادة، فيحفظ سواء حفظ قرآن أو حفظ حديث أو حفظ أسماء الرواة. الأمر الثاني أنه إذا مر بك، هذا الأمر الأول التكرار يعلم الأبرار. الأمر الثاني عليك أن تستحضر، أن تستحضر اسم قريب وعزيز رحيم، صهر، جار، صديق، ها، مدرس، تلميذ، ابن. تستحضر شخصا بعينه يتطابق اسمه مع اسم هذا الذي تريد حفظه، لن تنساه إن شاء الله. لكن عندما يتكلف الإنسان يأخذ التقريب من الألف إلى الياء، قد تكون الإنسان عنده ذاكرة قوية وحافظة، لكن بعد فترة إذا ما كان في تكرار وممارسة عملية. نعم، الأمر الثالث الممارسة العملية، يعني بمعنى أنك تبحث في الأسانيد. ولذلك قال الخطيب البغدادي لمن طلب الرسوخ في علم الحديث: اكسر قلم النسخ، خلاص كتبت ألوف، اقتصر على هذا الكتب، وخذ بقلم التخريج. خذ، اكسر قلم النسخ لمن سأله الرسوخ في علم الحديث، قال له اكسر قلم النسخ والكتابة وخذ بقلم التخريج. فأضحت وسائل حفظ أسماء الرواة ثلاثة، وهي بسم الله، ها، هذا يحتاج لأنه فيه جهد شوية، يحتاج إلى كتاب كبير. نعم، شرح أسماء الله الحسنى. نعم، بسم الله، التكرار، الاستحضار، لابد من أن نستحضر لما نسيناه ولما نسيناه ولما ذكرناه ولما لم نذكره، ها، التكرار واحد. نعم، ثانيا، التكرار واحد، ثانيا، ها، غيره، غيره واحد، التكرار. ارفع صوتك، ماني سامع شيء، ايش يقول؟ يربط بعد هذه الاسماء الرواة، يربطها بشخص، بالتخريج، ها، الربط، الربط بشخصية معينة قريبة. طيب، والامر الثالث ايش يقول؟ ها، التكسير. تكسير، تكسير ايش؟ تكسير ايه، الله، نعوذ بالله من التكسير. ها، بس باقي لك كلمة واحدة. شوف الآن هو يقول تكسير، تعرف ليش قال تكسير؟ تعرف ليش قال تكسير؟ لأنه التقط اشتقاقا من قول الخطيب البغدادي رحمه الله حين سئل كيف يرسخ طالب العلم في الحديث، فقال: ها، اكسر قلم النسخ وخذ بقلم، وخذ بقلم التخريج. أقول عفوت عن واحدة وقبلت اثنتين. طيب، نعم، لأن حدثني قد تطلق في الإجازة تدليسا، قد تطلق في الإجازة تدليسا. وأهل هذه الصنيعة في إطلاق التحديث والإخبار على ما لم يسمعوه صراحة، يعني أطلق عليهم صفة التدليس وصنفوا ضمن معاجم المدلسين. نعم، قال رحمه الله: وأرفعها مقدارا ما يقع في الإملاء. قال وأرفعها مقدارا، أرفع هذه الصيغ سمعت حدثني أخبرني ما يقع في الإملاء، المراد بالإملاء ما يمليه الشيخ على تلاميذه، ما يمليه الشيخ على تلاميذه، وهو قسمان: يمليه من كتاب، لأن ما كل أهل الحديث كانوا يحفظون، ولذلك منهم من يحفظ ومنهم من لا يحفظ، ولذلك قالوا الضبط ضبطان: ضبط ضبط كتاب، ضبط حفظ، ضبط صدر وضبط قمطر. ضبط صدر يعني حفظ، وضبط قمطر يعني ضبط كتاب، فالضبطان معتبران. الإملاء أن يملي الشيخ أحاديثا أو كتابا على السامعين والطالبين والتلاميذ، قسمان: يملي وهو يقرأ من كتاب، يملي من حفظه، يملي من حفظه. نعم. قال وأرفعها مقدارا، إيش التعليل؟ إيش التعليل في أن الإملاء من أرفع، أرفع صيغ الأداء المقرونة بسمعت وحدثني وأخبرني؟ قال لما فيه من التثبت والتحفظ، لما فيه من التثبت والتحفظ، فإذا كان حافظا ما يحتاج مثل الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وإذا كان من كتاب فإن ذلك أرفع وأرفع، أضبط للمملى من الأحاديث النبوية. نعم. قال وأرفعها مقدارا ما يقع في الإملاء لما فيه من التثبت والتحفظ. والثالث وهو أن وهو أخبرني. والرابع وهو قرأت لمن قرأ بنفسه على الشيخ. القراءة تسمى عند المحدثين قراءة، وتسمى عرضا، هكذا سماها أبو عمرو بن الصلاح. القراءة تسمى قراءة، يعني يقرأ التلميذ على الشيخ، وتسمى عرضا. نعم. قال فإن جمع كأن يقول أخبرنا أو قرأنا عليه فهو كالخامس، وهو قرئ عليه وأنا أسمع. إيش الخامس؟ أخبرنا مثل قرئ عليه، يعني أخبرنا إذا استعملوها في القراءة على الشيخ فهو مثل قرئ عليه، لكن الأول أرفع، الأول أرفع، لأن الثاني فيه صيغة تمريض، وهو قرئ عليه وأنا أسمع، يعني قرأ قارئ في مجلس الشيخ عليه الحديث والكتاب وأنا أسمع. وعرف من هذا، قال وعرف من هذا أن التعبير بقرأت لمن قرأ خير من التعبير بالإخبار، لأنه أفصح بصورة الحال. نعم. وعرف من هذا التفصيل والبيان أن التعبير بقرأت لمن قرأ، لمن قرأ على الشيخ، يعبر بقرأت خير من التعبير بأخبرني أو أخبرنا. لما قرأت وقرأنا على الشيخ ها خير من التعبير بأخبرني وأخبرنا. لازم هذا التفريع أن الحافظ ابن حجر يقول يعني هما في الجواز سواء، إلا أن القراءة، التصريح بالقراءة خير من التعبير بالإخبار. لما؟ لأنه أفصح بصورة الحال، أفصح بصورة الحال، يعني عندما يقول قرأت من القراءة، قرأ قرأ، قرأت على الشيخ، يقرأ هو يقرأ، عبر عن هذا السلوك الذي هو قراءة بإيش؟ بلفظ يدل عليه، وما كان مشتقا في القراءة من لفظ يدل عليه وهو القراءة أفصح، أفصح وأبين وأظهر من أن يقول أخبرني، لأنه أخبرني تحتمل أن المسموع مقروء أو أنه غير مقروء، لكن قرأت معناه أنه منتزع من لسان الحال، ولسان الحال أبلغ في التعبير عن المقال، والمقال هنا القراءة. يقول لأنه أفصح بصورة الحال. عبد الله بن وهب يطلق أخبرني على، يستعمل هذا الاصطلاح، عبد الله بن وهب تلميذ مالك رحمه الله يطلق لفظة أخبرني على مقروئه على العالم، وأخبرنا إذا كان مقروء غيره على العالم. هذا تفريع لما ذكرت أن الحافظ ابن حجر حينما فاضل بينهما فإن المفاضلة تدل على أنه يجيز الأصل، أنه يجيز الأصل، والمفاضلة بتقديم القراءة على الإخبار قال لأنه أفصح بصورة الحال، أفصح بصورة الحال، وهذا المثال عن عبد الله بن وهب يدل على الجواز. نعم. قال رحمه الله: تنبيه، القراءة على الشيخ أحد وجوه التحمل عند الجمهور. القراءة على الشيخ أحد وجوه التحمل عند الجمهور، يقرأ التلميذ من كتاب أحاديث من كتاب على الشيخ، هذا أحد وجوه التحمل عند الجمهور المعتبرة، إحدى الوجوه المعتبرة عند الجمهور، عند جمهور أهل الحديث يعتدون بالقراءة على الشيخ، والقراءة مثل التحديث والإخبار سواء بسواء، لا فرق، بل مثل السماع. لكن هناك طائفة من المحدثين خالفوا في هذا، قالوا لا، القراءة ما يعتد بها. منهم أبو عاصم الضحاك ابن مخلد، أبو عاصم النبيل، ومنهم وكيع. لاحظ الآن سيأتي ذكر شيء من اللطافة والطرافة، الآن مرطبات شوي، لكن من المادة العلمية نفسها. ممن خالف في عدم الاعتداد بالقراءة أبو عاصم النبيل، الضحاك ابن مخلد، ووكيع، ومحمد ابن سلام. محمد ابن سلام أدرك مالكا والناس يقرؤون عليه فلم يسمع منه، فحرم نفسه علما كثيرا، لم يسمع منه لأنه ما كان يعتد بالقراءة. وكذلك عبد الرحمن ابن سلام، عبد الرحمن ابن سلام الجمحي، لم يكتفي بذلك، عبد الرحمن ابن سلام الجمحي لم يكتفي بذلك. لكن وهذا من العجيب أنه لا يعتد بالقراءة وكان يحضر مجلس مالك، وعلم به مالك. فلما علم مالك بأن عبد الله بن سلام الجمحي يحضر مجلسه ولا يعتد بالقراءة، قال هذا ما يعتد بالقراءة، أخرجوه من المجلس، أبعدوه. إذا طب يسمع ليه؟ إذا كان ما يعتد يسمع، هذا متسمع، هذا إذا كان الإنسان ما يستفيد ولا يريد أن يستفيد، ها، ولا يعتد أو يجرح في المتكلم، يحضر عشان إيه؟ فلذلك كان يأمر بإخراجه، ونسأل الله أن يعفو عن الجميع. نعم. قال رحمه الله: القراءة على الشيخ أحد وجوه التحمل عند الجمهور، والقواعد تبنى على الأغلب، أما يخالف واحد اثنين ثلاثة لا عبرة بالمخالفين. نعم. قال: وأبعد من أبى ذلك من أهل العراق، وقد استد إنكار الإمام مالك رحمه الله. منهم وكيع ومحمد بن سلام، منهم وكيع ومحمد بن سلام، هؤلاء من أهل العراق، ممن أشار إليهم الحافظ ابن حجر رحمه الله، فقال: وأبعد من أبى ذلك من أهل العراق، يعني لم يعتد بالقراءة، وقال لا هي سماع ولا تحديث ولا إخبار. نعم. قال: وقد استد إنكار الإمام مالك رحمه الله وغيره من المدنيين عليهم. محمد بن سلام الجمحي في طريفة، خلينا شوية نطرفكم بها، محمد بن سلام الجمحي، محمد بن سلام البيكندي، وهو شيخ من؟ شيخ البخاري. وسبق أن قلت لكم سلام ما هو سلام، عبد الله بن سلام هنا سلام، فيه لطيفة يرويها محمد بن يعقوب البيكندي عن علي بن الحسين عنه، ويجزم محمد بن يعقوب البيكندي، يقول هذه القصة مشهورة لا تظنونها قصة من الأساطير والخرافات، يقول: جاء يوما رجل يستأذن على محمد بن سلام في صورة رجل، فأذن له وفتح بابه، فقال له: يا فلان، أنا رسول من ملك الجن، يسلم عليك، مو يقرئك، هنا قال يسلم، وإلى السنة قال يقرئك، يسلم عليك ملك الجن، ويقول لك: ما من مجلس تعقده يشهده خلق إلا وشهوده من الجن أكثر من شهوده من الإنس، إلا وشهوده من الجن أكثر من شهوده من الإنس. هذه تقدمت من قبل، أقول تقدم مثلها عن بعض المحدثين. وعلى كل حال شو إيش يقول محمد راوية محمد بن يعقوب، ما هو محمد بن سلام، راوية هذا الحديث محمد بن يعقوب يقول اشتهر هذا وانتشر واستفاض. قصة هذه استفاضت عن محمد بن سلام البيكندي. نعم. قال وقد وهذا يؤكد على أن المجالس مشهودة. أقول المجالس مشهودة، فليحذر الجالسون من أن يؤذوا غيرهم. أقول فليحذر الجالسون من أن يؤذوا غيرهم، وهذا وقع، لعل هذا وصلكم عن الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى فيما يتناقله عنه الثقات والمقربون جدا منه. يقول في طالب مدري أعين الجامعة ولا بلاش خليها جامعة كده، يقولون في طالب من طلاب الجامعة من أيام الشيخ بن باز سكن، يعني أخذ سكن وجلس مع أصحابه في هذا السكن، قال والسكن يجلس فيه معروف، يعني نحن كلنا مررنا بهذه الفترة، كلهم يجلسون في غرفة 5 6 7 8، فكان الباب دائما كل ما دخل وخرج الواحد يترك الباب مفتوح. فكان أحد الإخوة من إحدى المناطق الإسلامية كان يغضب يقول لهم أغلقوا الباب، اللي يدخل يقفل الباب، فيدخلون ويفتحون يتركونه مفتوحا. قال غضب ليلة عليهم فامتدت ذراعه من أقصى الغرفة إلى من أدنى الغرفة إلى أقصاها وأغلق الباب. قال فرعبوا وفزعوا، امتدت يده، ما هو من الأساطير والخرافات ولا الصوفيات ولا حقيقة، شهدوا بهذا. قال امتدت يده من على سريره إلى هذا وأغلق الباب. قال هرب، فر كل من في الغرفة. فجيء بالطالب اليوم التالي أو بعدها بفترة إلى الشيخ عبد العزيز بن باز، فقال له ناشدك الله، أنت إنسي ولا جني؟ قال والله جني، لكني أناشدك الله يا شيخ عبد العزيز ألا تحرمني طلب العلم، دعني. فقال له الشيخ بن باز ولكني أيضا أناشدك الله ألا تتحول صورتك عن البشرية، أنت بهذه البشرية تجيب لنا، ما تحول صورتك إلى صورة ثانية. ويقول راوية القصة، وهذه القصة يعني وقعت في عهد الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، يقول درس وواصل الدراسة إلى أن تخرج من الجامعة، أين ذهب الله أعلم، والحسن الظن به أنه رجع إلى قومه نذيرا وبشيرا. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفقهنا أجمعين في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين ولا لخلق الله مؤذين. نعم. قال رحمه الله وقد اشتد إنكار الإمام مالك رحمه الله وغيره من المدنيين عليهم في ذلك، حتى بالغ بعضهم فرجحها على السماع من لفظ الشيخ. يعني كلا طرفي قصد الأمور في مثل هذا، بالغ بعض أهل العلم منهم ابن أبي ذئب وأبو حنيفة، فقدما القراءة على السماع. أتنازل الآن عن قولي كلا طرفي قصد الأمور، ما في هنا، ما في موازنة، هذا رأي للعلماء وعلماء كبار مثل ابن أبي ذئب وأبو حنيفة رحمه الله تعالى، هذا رأي لهما رحمهم الله تعالى أنهما قدم القراءة على السماع، وعلل هذا بأن القراءة أضبط، أن القراءة أضبط. نعم. قال وذهب جم منهم البخاري وحكاه في أوائل صحيحه عن جماعة من الأئمة إلى أن السماع من لفظ الشيخ والقراءة عليه يعني في الصحة والقوة سواء، والله أعلم. يقول ذهب جم أي جمع كثير، وجم أصل اشتقاقها من الجموم، والجموم الكثرة، الجموم الكثرة، فجمع أي جمع كثير، منه البخاري وحكاه في أوائل صحيحه عن جماعة منهم الحسن البصري ومالك وسفيان بن سعيد بمسروق الثوري والحسن ومالك من الأئمة إلى أن السماع من لفظ الشيخ والقراءة عليه يعني في الصحة والقوة سواء، والله أعلم. والمؤدى والنتيجة واحدة، وهي أن هذه الصيغ، صيغ التحمل وصيغ الأداء، وصيغ السماع هي في القوة سواء، وإنما فاضل بينها من له اعتبار في هذه المفاضلة وتعليل، وكل مأجور، وهذه كلها مستعملة وعليها العمل، والله أعلى وأعلم.